بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في مبطلات الصلاة. قال: وبنطق عمدا ولو بإكراه بحرفين إن تواليا كما استظهره شيخنا من غير قرآن وذكر أو دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم، كقوله لمن استأذنوه في الدخول ادخلوها بسلام آمنين. فإن قصد القراءة أو الذكر وحده أو مع التنبيه لم تبطل. وكذا إن أطلق على ما قاله جمع متقدمون، لكن الذي في التحقيق والدقائق البطلان وهو المعتمد. وتأتي هذه الصور الأربعة في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر، وفي الجهر بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ، وتبطل بحرفين ولو ظهرا في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة. لقد كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صدر عهدهم بالصلاة يتكلمون في الصلاة، ثم نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت ونهانا عن الكلام. لذلك ورد عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولما روي عن معاوية بن الحكم السلمي أيضا قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك. انتبهوا إلى هنا هذا اللفظ يرحمك، فخاطبه خطابا، والخطاب مأخوذ من الكاف في هذا الفعل يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى صلى الله عليه وسلم عند ذلك وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا بعض رواة هذا الحديث يبينون لطف النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب الناس ونصحهم، فإنه ما رماه بكلام قاس ولا بشيء كما فعل الناس، بل كان لطيفا معه في غاية اللطف، وبين له الحكم وأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء مما يتكلم الناس ويخاطبون بعضهم بعضا. هذا إذن أصل السكوت في الصلاة. فالصلاة هي عندما نقول الله أكبر، سميت هذه التكبيرة بتكبيرة التحرم، أي يحرم علينا الكلام والطعام والشراب والالتفات والحدث إلى غير ذلك من الأمور. فإذا نطق الإنسان بحرفين متواليين، مثلا سواء أفهما أو لم يفهما، من عن في الحرفين حرفين، لو قال فقط هذا الشيء عند ذلك نقول له: إنك الآن أبطلت صلاتك بهذا النطق. ولكننا لو أردنا أن نعرف هذه الأمور فلا بد أن نقع، سواء كنا في الفتح على الإمام، أو كنا في قراءتنا مع التنبيه، أو كنا مثلا في التنبيه في الذكر أي شيء كان، فيتعرض هذا الأمر إلى أربع صور. ما هي؟ مثلا الصورة الأولى التي نريد أن يقصد قراءة القرآن الكريم، فالصلاة مما تشتمل عليه قراءة القرآن، ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة. إذا قصد قراءة القرآن الكريم وإفهام السامع أو إعلامه، في هذه الصورة الثانية قصد أي شرك الإعلام مع القراءة، كالذي يريد أن يرد على الإمام، أراد أن يرد عليه، أراد أن يفتح عليه، لكن ماذا قصد أولا؟ قراءة القرآن ثم بعد ذلك الإعلام. في هذه الحالة الثالثة لا تبطل، في الحالة الثانية لا تبطل. أما إذا قصد الإعلام فقط، يعني تنبه لهذه المسألة، كالذي قال هنا في هذا المثال الذي جاء به الشيخ، مثلا الناس طرقوا الباب وهو في الصلاة فقال ادخلوها بسلام آمنين، ما قصد القرآن، وإنما قصد الإذن بالدخول إلى البيت، صلاته تبطل في هذه الحالة. قال قصدت شيئا؟ يقول ما قصدت شيئا. قصدت شيئا، ما قصدت شيئا، صلاتك تبطل. صار عندنا كم حالة؟ صورتان لا تبطل بهما وصورتان تبطل بهما. أما الصورة التي صورتان التي لا تبطل بهما إذا قصد القرآن وحده، الثانية إذا قصد القرآن مع الإعلام، الثالثة إذا قصد الإعلام وحده تبطل الصلاة، إذا لم يقصد شيء كذلك تبطل الصلاة. لذلك قال الشيخ كقوله لمن استأذنوه في الدخول ادخلوها بسلام آمنين، فإن قصد القراءة هنا هذا أولا أو الذكر وحده أو مع التنبيه لم تبطل، وكذا إن أطلق على ما قاله جمع متقدم. انظروا هنا على هذه العبارة، وكذا هذا من صياغ التضعيف، إن أطلق على ما قاله جمع متقدم، لكن استدرك الآن الذي في التحقيق والدقائق البطلان في مسألتي الإعلام وعدم القصد. لذلك قال في التحقيق وفي هذه المسائل إنما ذكر ذلك، وهذان الكتابان للإمام النووي وهو المحقق في المذهب، أنه إذا قصد الإعلام فقط أو لم يقصد شيئا فإن الصلاة تبطل. قال وهو المعتمد. نعم. وتأتي هذه الصور الأربعة في الفتح على الإمام بالقرآن. الإمام يعني إذا أخطأ الإمام ليس مباشرة كل الناس يردونه، الأصل أن يرده الذي خلفه مباشرة بعد أن يسكت، ولأنه إذا كان ينطق لا يسمع تماما، أما يسكت ليسمع ما يقوله الذي في الخلف، ونوى الذي في الخلف قراءة القرآن ونوى معه الإعلام، عند ذلك لا يضر. على الإمام في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر كذلك، يعني ربما لم يعرف أحيانا يرتج على لسانه، على لسانه في الدعاء مثلا ندى ذكر، مثلا يقول اللهم اهدنا في من هديت، عاد اللهم اهدنا في من آمين، اللهم اهدنا، علقت معه ما عاد فيه له. نعم. بعد ذلك أنت ماذا تقول له؟ تقول له مباشرة أين وقف؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، نحن عم نشبه الحنسة، وعافنا في من عافيت، فهو عندما يقول هذا عافنا ذكر صحيح، تفتح عليه في الذكر، فإذا فتحت عليه في الذكر هذا صورة أو الذكر، هنالك في القرآن في السورة، أما هنا في الذكر. أحيانا الإنسان تكون المسألة سهلة جدا ومع ذلك لا يتذكرها ويضحك على نفسه بعد ذلك. طيب، أو وفي الجهر بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ. طيب قال الله أكبر، أنت لماذا ترفع صوتها؟ إذا فقط للإعلام تبطل الصلاة، أما إذا كان من أجل الذكر والإعلام، ذكر الانتقال والإعلام، عند ذلك لا تبطل. ومن هنا لا يجوز للمبلغ كما ذكرنا الذي يريد أن يبلغ في صلاة الجماعة وخاصة في تكبيرة الإحرام أن يقول قبل أن يبدأ في صلاته الله أكبر، الناس تقتدي بالإمام، هو لم يدخل في الصلاة، أنت على أي شيء تبلغ؟ يقتدون بك أم يقتدون بالإمام؟ هم يقتدون بك بالإمام عن طريقك، فينبغي أنت أن تكون داخلا في الصلاة لا أن تكون خارجا عنها، بكبر التكبيرة بصوت عالي بعدين بيدخل في الصلاة، بصح هذا الأمر؟ لا. كل ذلك مهم الطلاب العلم، عندما يرى مبلغ يرى إمام يخطئ يعني، فعليه أن يبلغه بلطف، من أنا والله أفهم منك، مجرد ما تعاليت عليه وقلت له صلاتك لا تصح كذا لا يقبل منك نصيحة، لكن تواضع معه وبين له وانصحه واتكن لطيفا معه، عند ذلك يستجيب فينتفع هو وتنتفع أنت بالنصيحة، والعلم يزكو بالإنفاق. وفي الجهر بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ وتبطل بحرفين ولو ظهرا في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة. بعض الناس في الصلاة هكذا تنحنح هكذا، قد يخرج منها حرف اثنين ثلاثة، يحتمل هذا. إذا كانت الصلاة التي اللفظ الذي يريده من أجل التنحنح سكت صوته لم يستطع أن يتكلم أبدا، لكن من أجل دعاء التوجه لا نحتاج إلى ذلك، اتركه. إذا كان من أجل تسبيح اتركه. إذا كان من أجل قراءة واجبة، والقراءات الواجبة هي في الحقيقة من الأقوال من الأركان القولية، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد، السلام، هذه الأشياء واجبة. فإذا قال ولو ظهرا في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة كفاتحة ومثلها كل واجب، أو ومثلها كل واجب قولي كتشهد أخير وصلاة فيه، فلا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي. يعني إذا تعذر الركن القولي بأن لا يخرج الإنسان من فمه هذا الكلام إلا بعد أن يتنحنح، وكان هذا من الأركان يتنحنح، أما إذا كان من السنن لا يتنحنح. قال أو ظهرا في نحوه كسعال. الآن السعال لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه، عطاس سعال هذا نعم. قال كسعال وبكاء وعطاس وضحك نعم، وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل، وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم. ولذلك في هذا قال أو ظهرا في نحوه كسعال، يعني إذا ظهر هذا بسعال يقصده، يعني لا ليس غالبا عليه، أما الآن شعر أنه في شيء في حلقه سنفعل هكذا، هذا العمل إذا فعله في صلاته فإنه يبطل الصلاة إن كان فاعلا لذلك، أما غالبا عليه جاء العطاس رغما عنه لم يستطع أن يرده، عند ذلك نقول هذا غير مبطل. أما البكاء وهذا يعني كانت هنالك كما سمعنا من بعض مشايخنا بعض الناس يعني محاهم الله عز وجل من هذه البلدة، يعني جاءوا وصاروا يظهرون البكاء في الصلاة حتى إن القادم إلى مسجدهم من بضع مئات أمتار يسمع بكاءهم، وهذا مبطل للصلاة، وقف العلماء ضد هذه الفكرة القائمة على هؤلاء وحاربوهم وبعد ذلك انطفأ ذكرهم. لذلك البكاء في الصلاة قد يغلب على الإنسان، وأنا أتعجب من بعض الأئمة وأحيانا من هؤلاء الأئمة أقول بصراحة أئمة الحرم، هؤلاء ماذا يفعلون؟ أحيانا يعيدون الآية من أجل أن يبكوا، إعادة الآية. وإذا حصل بكاء وهذا البكاء حصل فيه حرف أو أكثر خارج عن الصلاة فإن الصلاة تبطل. الله ما كلفك، تخشع من المرة الأولى ما في مانع، أما أن تعيد الآية مرة ومرتين من أجل أن تصل إلى درجة الخشوع أو الحشرجة في الصوت فهذا أمر غير مطلوب على الإطلاق. ماذا؟ يعيد الآية، ما أنا ما أتكلم، يعيد الآية لا خلاف، أما يعيد الآية للبكاء والبكاء يبطل الصلاة هذا المشكلة. يعيد الآية يعيدها مثلا ليتفكر فيها، أما يعيد الآية من أجل أن يبكي والبكاء مبطل للصلاة إذا ظهر منه حرفان فأكثر، عند ذلك هذا الذي أمنعه وهذا الذي أنبه عليه. كذلك بعض الناس عندهم أنين، يعني هذا الأنين بضل دائما عم يفعل في الصلاة هذه المسائل، أو عنده نفخ دائما، هذا دائما عم يظهر حروف، هذا الأنين والنفخ سواء كان من الفم أو كان من الأنف، طبعا إذا كان هنالك شيئا طبيعيا بالنسبة إليه، يعني معه زوائد أنفية ودائما بيطلع بنفس وشيء من هذا الأمر، هذا غير مكلف لأنه لا يستطيع. أما تعمد ذلك في الصلاة وإخراجه من السليم فإن ذلك مما يبطل الصلاة أيضا. أما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة التبسم لأنه لا صوت فيه. هذا معنى كسعال وبكاء وعطاس وضحك، الضحك ومجرد ما ظهر صوت حتى إذا وصل إلى القهقهة مثلا عند ذلك عندنا تبطل الصلاة، وعند أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى تبطل الصلاة والوضوء، فعليه أن يذهب ويتوضأ عقوبة لذلك إذا فعل القهقهة في الصلاة وهي الزيادة في الضحك. قال بعد ذلك وخرج بقولي لغير تعذر قراءة واجبة ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة. الآن القراءة المسنونة من الممكن أن تتركها، ولذلك إذا لم تظهر إلا بالتنحنح اترك التنحنح واترك القراءة كالسورة أو القنوت. نعم، السورة بعد الفاتحة، القنوت بعد في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد الاعتدال، أو الجهر. إمام يريد يتكلم ويقرأ لكن لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بالجهر، يعني إذا لم يتنحنح لا يجهر، أخي اقرأ سرا ولا تجهر حتى لا تبطل الصلاة بالفاتحة فتبطل. وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم، لماذا؟ قال لإخراج نخامة، خاصة إذا أصيب الإنسان يعني بمرض، خاصة من الأمراض مثل الرشح والقريب وكذا، فإن السائل النخامي الذي المخاطي الذي يكون في الأنف أحيانا يكثر وجوده أين؟ في الحلق. فإذا ابتلعه الإنسان نحن ننظر إلى مخرج حرف الحاء، إذا وصل إليه وكان دونه يعني وابتلع لأنه لا يستطيع أن يخرجه الإنسان، بعد هذا الحرف يستطيع أن يخرجه. فإذا ابتلعه وهو قادر، باختصار إذا ابتلع النخامة وهو قادر على إخراجها وكان في صلاة بطلت صلاته، وإذا كان في صوم وابتلعها بطل صيامه. ولذلك في الصلاة هل يجوز أن تتنحنح من أجل إخراج هذه النخامة؟ لا تخرج إلا بالتنحنح، لا بأس بذلك من أجل ألا يبطل صومك أو تبطل صلاتك. وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه، يعني إذا ابتلعها، أما لو بقيت في فمه حتى خرج من الصلاة وبعد ذلك رماها عند ذلك لا تؤثر على صومه مطلقا. قال شيخنا ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به إلا بالتنحنح. ولو تنحنح إمامه، الآن هو لم يتنحنح، سمع التنحنح من الإمام فقال بطلت صلاة الإمام، لا، دائما انظر إلى الإمام بأنه يتنحنح مثلا من أجل قراءة واجبة، هذه صورة، يتنحنح من أجل إخراج مثلا نخامة، في هذه الحالة تتصور دائما أن الإمام فقيه وأن هذا الفقيه ما فعل ذلك إلا عن معرفة، وفعله بأمر لا تبطل فيه الصلاة فتتابع صلاتك معه لا تفارقه. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته، لأن الظاهر تحرزه عن المبطل. نعم، إن دلت قرينة على عدم عذره وجبت مفارقته، يعني صار عندنا، يعني يعرف أن هذا الإمام ربما لا يبالي بهذا الأمر مثلا وفعل المبطلات من الصلاة، ماذا نقول نحن؟ نقول في أنفسنا نويت المفارقة من هذا الإمام مفارق، وبعدها أو نويت المفارقة فقد تكفي، وبعد ذلك يتم المقتدي صلاته لوحده حتى لا يتابعه في صلاة هو مبطل فيها. نعم، إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السبكي. ولو ابتلي شخص بنحو سعال، أحيانا مرض بيصير كل الناس في المسجد، وهذا ما نراه كثيرا عند تغير الأجواء بالناس الذين ينتقلون إلى بيت الله الحرام، فتسمع صوت السعال في مسجد الحرام بشكل واضح، خاصة في الأماكن المنغلقة كالمسجد النبوي مثلا، فتسمع، وهذا لاختلاف الأجواء وكثرة السعال. ولو ابتلي شخص بنحو سعال طبعا، ومثله العطاس، يعني سعال دائم بحيث لم يخلو زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل، قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي، هو مريض الآن ويصلي لهذا العذر. بعد ذلك قال الشيخ وأو بنطق بحرف مفهم. قبل يومين ذكرت لكم أن بعض الأفعال باختصار ماذا تكون في حالة الأمر، قلت لكم تكون على شكل حرف واحد، لكنها هذا الحرف يشكل بالنسبة إلينا جملة مفهمة. قلت لكم إن الأفعال عندنا اللغة العربية، أعيد للفهم أيضا، الفعل الماضي في اللغة العربية ينقسم إلى صحيح وإلى معتل. طبعا هذا إذا أردنا أن نأخذ الفعل الذي فيه حرف علة عند ذلك، فنجد منه ما يبدأ بحرف علة مثل وعد ووزن، فهذا فيه يسمى مثال، وإذا كان في وسطه حرف علة يسمى أجوف، وإذا كان في آخره حرف علة يسمى عند ذلك يسمى معتل الآخر، وإذا كان فيه حرف علة من أوله وآخره مثل وقى عند ذلك يسمى لفيف مفروق، وإذا كان في عنده حرفان متتاليان مثل طوى ونوى فعبارة أيضا لفيف مقرون. الآن نحن نأخذ الأول، عندما نقول وزن يزن ذهبت الواو صحيح في الفعل المضارع، وكذلك في الفعل رمى سعى خشي إلى غير ذلك، فماذا نقول؟ ارمي اخشى تذهب الألف. في اللفيف المفروق مثل وقى وليا وشا فإنه يذهب الحرف الأول منه لأنه يشابه المثال، ويذهب الحرف الأخير منه لأنه يشابه الناقص، فيبقى على حرف واحد. فإذا قلت لك قي، يعني قي نفسك من النار، قي، فهذا ماذا يعرب؟ لو أردنا أن نعربه الآن هذا الحرف نقول قي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره، وفعل وليس عبارة عن حرف واحد، لذلك سماه الشيخ حرف مفهم. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لي أي كن أنت واليا علينا. تصور كلمة حرف واحد لي عي، يعني افهم هذا الكلام، عيد درس مثلا، فهذا من أجل أن تفهم هذا الأمر. وهنالك حروف كثيرة كذلك من الوفاء في، فيأتي أو بنطق بحرف مفهم، أعطانا مثال كقي وعي وفي، أو بحرف ممدود، لأن الممدود في الحقيقة حرفان، كما تقول مثلا با، لأنه الآن الحرف مع حرف المد صار عبارة عن حرفين، عندنا الحرف المشدد حرفان، وعندنا الحرف مع حركة تليه في المد أيضا يسمى حرف آخر، لأن الممدود في الحقيقة حرفان. ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ، يعني الإنسان في الصلاة إذا أراد أن يخاطب ربه في آخر السورة في التشهد في الدعاء، وفعل بعض الأشياء التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل، مثلا اليوم يقول إني نذرت مثلا نصف مالي لأهل غزة، وين؟ بالصلاة. هل هذا النذر يقع؟ وهل فيه خطاب لآدم أم فيه خطاب لله عز وجل؟ فيه خطاب لله عز وجل، عند ذلك هذا الخطاب لا يبطل الصلاة. ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة، قال بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق. نعم. فإذا أعطانا أمثلة، فإذا نذر لله شيء أو أعتق قال أعتقت عبدي أحمد، أعتقت عبدي سعيد مثلا، في هذا صار عبده حرا وهو في الصلاة، نعم، لكنه لا يوجد خطاب، كأن قال نذرت لزيد بألفين أو أعتقت فلانا، وليس مثله التلفظ بنية صوم أو اعتكاف، لأن نية الصوم والاعتكاف لا تحتاج إلى تلفظ، لو كان في قلبك الآن نويت صيام هذا اليوم دون أن تتلفظ، وقع الصيام دخلت إلى المسجد نويت الاعتكاف في هذا المسجد دون أن تتلفظ في قلبك صار الاعتكاف، لا يحتاج هذا إلى لفظ، فلم تحتج إليه، ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ولا خطاب. مثلا الدعاء الذي يكون لغيره، مثلا دعا لهؤلاء العزبان الشباب من المسلمين أن يزوجهم الله سبحانه وتعالى، أن ييسر لهم بيوت إلى غير ذلك، هذا دعاء لغيره، هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. ولو لغيره بلا تعليق، أما مسألة التعليق يعني إذا أراد أن إن جاء مثلا يجعل يعني شيء، إن جاء فلان مثلا أو إن شفى الله مريضي سأفعل كذا، لماذا هذا التعليق؟ ولا خطاب لمخلوق فيهما، لو قال لعبده أعتقتك صار في خطاب، الخطاب في داخل الصلاة يبطل الصلاة. فتبطل بهما، نعم، عند التعليق كأن شفى الله مريضي، هيك هذا تعليق، إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة، هذا التعليق بدون تعليق، لو قال اعتقت رقبتان يصح، أو اللهم اغفر لي إن شئت، خلي اللهم اغفر لي بدون هذا التعليق. وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه، أي ولو بحرف واحد، ما مثلا نحن نقول للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي، هذا ركن من أركان صلاتنا، فلغير النبي عليه الصلاة والسلام ولو عند سماعه لذكره على الأوجه، نحو نذرت لك بكذا في خطاب، نذرت لك في خطاب تبطل الصلاة، أو قال لمن عطس مثلا رحمك الله كذلك، أو لو قال رحم الله من عطس من المسلمين تبطل الصلاة، ما في خطاب. نعم. ولو لميت، لأن الميت الآن مثلا لو كان يخاطب ميت مثلا وهو يعلم أنه أن الله سبحانه وتعالى قادر على إيصال ذلك لهذا الميت، كذلك لو كان الخطاب لميت فإنها تبطل. نعم. مثلا رحمك الله، مثلا واحد شيخ قدامه أبي رحمك الله يا أبي في الصلاة واقف، إيه تبطل الصلاة. أما رحم الله أبي هذا لا دعاء. نعم. ويسن لمصل سلم عليه الرد بالإشارة، يعني ربما بعض الناس سلم عليه وربما يحزن، فإذا رفع له يده مثلا ولا يشعر أنه في صلاة مثلا، عند ذلك لا يضر هذا الأمر. بالإشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا، ثم بعد الفراغ منها باللفظ يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ويجوز الرد بقوله وعليه السلام كالتشميت برحمه الله، ولغير مصل رد سلام، رد سلام تحلل مصل. المصلي ماذا يقول؟ السلام عليكم. ماذا ينوي؟ أن يسلم على من على يمينه من ملائكة ومؤمني إنس وجن، أن يقعد على يمينه قال له وعليكم السلام ورحمة الله، ما بيضر. ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه، مثلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله رب العالمين بنية الذكر، ما في نية إعلام عند ذلك لا. ثم قال ولا تبطل بيسير نحو تنحنح عرفان لغلبة عليه. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.